عالم قبيح علي احمي البشره اشبه القرده وكعبو ريح بدي ابني خالي من الناس بلا فائده ما توقفنيش بلا منظمه هذه المنظمه قائدها ما يدري ايش يسوي بالمعارك لما يزال خصومه يواجهها كيتو كلي من اللي فيكو بيجيبو يطلع جيش من اللعنات لما يحرك ايدو تلعب كل لعنات تخوفو اما بالنسبه له هي عبيدو جيش كبير ابريتو بيضاه خبريتو فما يوفو طريقو من اللعنات راح واجه الملكه كل طلاب المدارس سالكه اظهر مهاره غريبه مختلفه عندي تكتيكه القدر المحترفه اراكو فارغه ما تسوى عباب المستقبل اللي حكونا مصالحه ليش مقتنع فكرة الرائعة بذي الطريقة أمشي جوجو راح وتركني مين اللي بهدل وحشر وجع وخلى بي وضع غير مريش مين اللي سجن ومين اللي ختم وبفيده بالنهاية أضر بشبه حتى لو في عنده موهبة رائعة لكن تفوق عليكم بخبرته دولي عذبكو كل تلاميذ هلكو سيء أدأكو جوجو علمكو وجع مالكو كثيرا أتمنى لو إذا يشوفكو تتقطعوا علمكو تابع فيه عدكم بالمهمتي بدي عتادي هم لعناتي عدائي اللي يوقف قدامي أمر ينتهي روح مالي لعنات داسي جات نوت شانس انا فيكم مالي سانا الخوين فتالي فانا صورة بلا حلة انا حدا سوى جامد خو وكل بني جنس اكتبه كله وانا ولا شاي اي خصمي حدا ينحسب انا فيه بثبات انتي قاتل انت عارف انا ببكى مين جيش تعنات اجمعين ما بفيد فوزي مضمون بكل تأكيد بحالة فأكثر اطحنكم جيل انظمة سطر سميلك ما يخوف معك الميلة البيت وحدي عشان هاج وطش حيكون بلا ريبا قوتكم ما بتشغل بعض وضي خصم اذا نزل الهان مهارات شايفينها طب انا خلعت فيك فيهم اسلان اذا فات ما تهبروني لو لخصمي كبي الثاني ليش في العداد شنشوف مين اتسلم بنزال تحت يدي كل شام الموت تحديدي علي ليفل هانا بنوزيل لا ما راح اداري خطة لدني سمت عداوة لا خيانة ولا المتفوق بكل شيء انا خبره مهارة وتفكيري ما تغير حتى غبت عني 100 سنة خطة بس عدة طريقة عندي رؤية بتدعم عميقة صحي طبرتي صديقك بس قبل ما تتجهز وسيطك مش سمعت على ركعة انحالك بي عندك بتخضع اخرج يدي مني تشمت وقلت اصنع ماشي كنت تشمت انت جسم مش قدام اسمع